شبكة رواد التميم تقدم. أين الأجد الأحرار تطوي حبل الأشرار؟ أين الأجد الأحرار تطوي حبل الأشرار؟ في وسد كالإعصار في وسد كالإعصار غضب لا يخبو دون الثار، طاه من غضب ثار لا يخبو دون الثار، بالرشاش المهدار المهدار المهدار بالرشاش المهدار بالرشاش المهدار. إخواني تحت النار أسرى عند الكفار، إخواني تحت النار أسرى عند الكفار، إخواني يا للعار يا للعار يا للعار، إخواني يا للعار إخواني يا للعار. يا من دار لا تخلو من أكدار، يا من دار لا تخلو من أكدار، بيعوها يا أخيار يا أخيار يا أخيار، بيعوها يا أخيار بيعوها يا أخيار. ودعوا عشق القنطار والدرهم والدينار، ودعوا عشق القنطار والدرهم والدينار، إن هي إلا أوزار أوزار، إن هي إلا أوزار إن هي إلا أوزار. الحق يضار والجنة نعم الدار، طلاب الحرب يدار والجنة نعم الدار، بنيت للأبرار للأبرار للأبرار، بنيت للأبرار بنيت للأبرار. كادت أيام الصامت بالأخطار، نادت أين المغوار الصامت بالأخطار، من قدوته المختار المختار المختار، من قدوته المختار من قدوته المختار. وبحور كالأقمار تبشر برضا وجواره، وبحور كالأقمار وبرؤيتك الأنوار الأنوار الأنوار، وبرؤيتك الأنوار وبرؤيتك الأنوار. وترى وجه الجبار جمّا قوى الأسدار، وترى وجه الجبار، بشراكم يا أطهار يا أطهار يا أطهار، بشراكم يا أطهار بشراكم يا أطهار. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.com.